La الله الله شيء طيب. بسم الله. Oh, الله اكبر الله الله سوني ثاني فلم يجدك يتيما الله سبحان الله ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا الله الله الله يا شيخ أيوب. فإننا للعسر يسرا وإلى ربك بسم سبحان الله ما شاء الله يا شيخ أيوب ما شاء الله.